جزاكم الله بالنسبه اللي نقل عنكم فضيلتكم انكم قلتم عن الشيخ حسن عبد السيد انه قال بالكفر الصريح. انه ايش؟ قال بالكفر الصريح في مساله الطعن عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا غير صحيح. احنا نقلت لنا عباره هذه عبارة منتقدة ينبغي أن يرجع عنها إن ثبت ذلك، أما أنا ما سمعت العبارة أصلا. العبارة شيخنا قال إخوان معلش مش عايزين لخبط الناس معلش يعني. العبارة شيخنا قال الشيخ هو خليه يصوب لا أنت نعم ولا أنا هو نعم. هو الآن موجود إنترنت موجود كتب موجودة ونشرات يبين الموقف يقول هذه العبارة كذا وكذا وكذا. شيخنا بالنسبة اللي هو الشيخ رد وبين رد وبين في مجلس نعم، لكن الآن إنترنت موجود نعم رفعنا شيخنا على المنتدى الذي الآن في منتديات كل السلفيين نزلوا فيها وكل واحد يستطيع ينزل فيها في كل شيء. هذا أنا المشرف عليها. بارك الله فيكم شيخ. الله يحفظكم شيخ.